ومن ذلك الغيبة، نسأل الله العافية. على كل حال، كل هذه الآثار والروايات كله يدلل بها المؤلف على أن يعني أفعال العباد يعني وأقوالهم هي من أفعالهم، الأقوال هي من الأفعال في الخير والشر، أقوال الإنسان بلسانه هي من أفعاله في الخير والشر. والله خالق العباد وخالق أفعالهم وأقوالهم. نعم. سمعي. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حصين قال قال حذيفة يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه التعرب بعد الهجرة. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه والق بهذا أهل العلم وأعرض عن الجاهلين فيتفرقوا كتفرق أهل البدع، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. نعم بس المنسوخ في فارقوا. فارقوا زين من وهي قراءة حمزة والكسائي. زين ماشي. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال هي في هذه الأمة. حدثنا موسى عن وهيب عن داود عن الشعبي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله وإنما يبيع عمل يديه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء ما يبيع كتاب الله يؤثر عليه الدنيا، ليس ممن يشتري آيات الله أو يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فبيع عمل يديه من كتابة وورق وتجليد وكذا. لكن الذين قالوا بتحريم بيع المصحف يعني وجدوا فيه شيء من يعني في الصورة الظاهرة إنه آثر الثمن على المصحف، أخذ الثمن وبذل المصحف. فقوله إنه إنما يبيع عمل يديه هذا صحيح، وهذا توجيه لقول من يقول إنه يجوز بيع المصحف، وهو الصحيح. نعم. أحسن الله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال اشتري المصحف ولا تبع. وقال بكير بن مسمار أخبرني زياد مولى سعد أنه سأل ابن عباس فقال لا نرى أن تجعلها متجرة، ولكن ما عملت يداك فلا بأس. حدثنا إسحاق عن جريج عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال كان لا يرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف فرخص في شراء المصحف. حدثنا موسى بن إسماعيل ما انتهى المصحف ما انتهى كم ويبدو أنه نعم. طيب المحقق تكلم شيء عن عن المسألة في الفقه في شيء تعليق؟ اي نعم. ايش قال؟ قال الله المستعان. والمعنى أن بيع المصحف جائز، وذلك لأنه إنما باع مقابل عمل يديه، والعمل جهد وتعب يستحق مقابله الأجرة. وسيأتي ذكر خلاف في حكم بيع المصحف. بس خلوا حتى يأتي محمد. حضر شن بك يا فينا جامع الأخبار. ها جامع الأخبار. لا إله إلا الله. نعم قال صلى الله إليكم بعد ما ذكر المحقق ما قرأ الأحب الله قال والشاهد منه هو أن أفعال العباد أعمال لهم تنسب إليهم ومن ذلك كتابة المصحف بخط اليد وهكذا القراءة والتلاوة فدل على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى كله يعني من هذا يعني هي هذه الآثار يعني تدل على أن هذه الأمور أعمال للعباد لكن الدليل على خلق أفعال العباد على الخلق يعني أدلة أخرى نفس الآثار هذه تدل على أن الكتابة والخط وعمل الإنسان في الصناعة كلها أفعال للعباد لكن ليست هي الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة دليل على النصوص من القرآن والسنة وأن الله خالق كل شيء فقوله الله خالق كل شيء وما أشبهها ومثل ما يستدلون خلقكم وما تعملون على أحد التفسيرين أو الوجهين في تفسيره لكن البخاري يسوق هذه الآثار على أن الأقوال وتصرفات الإنسان وعمله بيديه ومشيه وسائر تصرفاته كلها داخلة في أفعالهم والله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم سبحان الله العظيم